بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكره لألفاظ العموم بعد أن حصرها في أربع، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. قلنا النوع الأول الذي يفيد العموم لغة، يعني يستفاد العموم من جهة اللغة، الأول الجمع. والجمع له حالان، قد يكون منكرا وقد يكون معرفا. والمنكر لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، بل يحمل على أقل ما يدل عليه الجمع. إذا قال أكرم رجالا، نقول هذا رجالا يصدق على ثلاث فأقل، لأن أقل الجمع ثلاث ولا يحمل على العموم. والمعرف هذا أيضا معرف، قد يكون معرفا باللام وقد يكون معرفا بالإضافة، وعليه في النوعين يكون من صيغ العموم. إذا نقول الجمع نوعان: نكرة ومعرفة. النكرة لا يفيد العموم، وإنما يحمل على أقل ما يدل عليه الجمع وهو ثلاث على الصحيح. والمعرف نوعان، قد يكون تعريفه باللام وهو الذي ذكره الناظم هنا، وقد يكون تعريفه بالإضافة، يعني إذا أضيف إلى معرفة، لأن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة أفادت التخصيص أو استفادت التخصيص، وإذا أضيفت إلى معرفة استفادت التعريف، حينئذ صار جمعا معرفا، فيكون حكمه حكم المعرف بأن، حكمه حكم المعرف بأن، لأنه ذكر هنا المعرف بأن وترك المعرف بالإضافة. إذن النوع الأول نقول الجمع، ومراده بالجمع هنا الجمع بالمعنى اللغوي، يعني ما دل على ثلاثة فأكثر، أو ما دل على أكثر من اثنين، أو اللفظ الدال على جماعة، والجماعة تصدق بثلاثة باثنين فأكثر، أكثر من ثلاثة، أكثر من اثنين، لأن أقل الجمع ثلاثة، بقطع النظر عن مفرده. فيشمل حينئذ الأنواع الستة التي ذكرناها بالأمس: اسم الجمع، اسم الجنس الجمع إلى آخره. فإذا حمل مدلول الجمع هنا معناه اللغوي، وهو ما دل على أكثر من اثنين ثلاثة فأكثر، بقطع النظر عن واحده عن مفرده، شمل الأنواع الستة التي ذكرناها البارحة. إذا دخلت عليه آل كما قال هنا المعرفان باللام الاستغراقية، احترازا عن اللام العهدية والجنسية، فإن العهدية إذا كان الجمع قد دخلت عليه آل العهدية فيكون بحسب المعهود، إن كان ثلاثة فثلاثة، إن كان عشرة فعشرة إلى آخره، بحسب المعهود بين المتكلم والمخاطب. وإن كانت آل لبيان الحقيقة فحينئذ يصدق به أقل ما يصدق عليه الجمع هو ثلاثة، وهو الثلاثة. أما الاستغراقية والتي قلنا ضابطها أن يصح حلول كل محلها، ويصح الاستثناء من مدخولها، حلول كل محلها حقيقة لا مجازة، هذه هي التي إذا دخلت على الجمع بأنواعه استفاد العموم، استفاد العموم، فيكون مبدأه سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة مبدأه ثلاث إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. الجمع والفرد، لو قال قائل ما الدليل على أن الجمع يفيد العموم لغة؟ قلنا ما ذكرناه بالأمس من فهم الصحابة من صيغ العموم التي وردت الجمع أو بمعنى الجمع واستفادوا منها العموم، مثل ماذا؟ لا يستوي القاعدون، هذا جمع فهم منه عبد الله بن أبي مكتوم أنه يشمل الضرير وغيره، فقال إني ضرير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل الوحي بالتقييد غير أولي الضرر. إذن القاعدون هذا جمع، واستفاد منه الصحابي وهو صاحب لغة، استفاد منه العموم. كذلك لما قال الأنصار منا أمير منكم أمير، قال أبو بكر الأئمة المقاهدة، هذا جمع، أئمة مقريش جمع. كذلك استدلال فاطمة رضي الله تعالى عنها بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا جمع مضاف إلى معرفة، فاستفاد التعريف فأفاد العموم كالمعرف بأل الاستغراقية. إذن فهم الصحابة أو ممكن يقال إجماع الصحابة على أن الجمع المحل بأل أو المضاف إلى معرفة أنه يفيد التعريف. كذلك لما احتج على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عدم جواز قتال مانع الزكاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والناس هذا جمع يدل على الجمع يفيد العموم، هل أنكر عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ الجواب لا، وإنما أظهر المخصص وقال لكنه قال إلا بحقها وإن الزكاة وأن الزكاة من حقها. أيضا يقال تأكيده بما يقتضي العموم، إذا أكد الجمع بما يقتضي العموم كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم. الملائكة هذا دخلت عليه الاستغراقية، فسجد كل الملائكة، فسجد كل الملائكة، هذا الأصل. ولذلك استثني على القول بأن الاستثناء متصل بقوله إلا إبليس، على قول بأن الاستثناء متصل والاستثناء معيار العموم. إذن قوله كلهم فسجد الملائكة كلهم، هنا ماذا حصل؟ التأكيد بما يقتضي العموم، ولا شك أن كل تفيد العموم، تفيد العموم. صحة الاستثناء منه كما ذكرنا في الآية السابقة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، على القول بأن الاستثناء هنا متصل وقيل منقطع. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الجمع المحل بأل يفيد العموم. أكرم الطلاب إلا زيدا، أقول الطلاب هذا جمع دخلت عليه أل الاستغراقية فأفاد العموم بدليل الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على أن المستثنى منه لفظ عام، لفظ عام. إذا أضيف إلى معرفة أيضا أفاد العموم بدليل ما سبق، أيضا بدليل إجماع الفقهاء أن القائل لو قال اعتقت عبيدي وإمائي، عبيدي هذا جمع أضيف إليها المتكلم فتعرف بها فأفاد العموم. من الذي يعتق؟ كل العبيد. اعتقت عبيدي وإمائي، عبيد إماء جمعان أضيفان مضافان إلى ياء المتكلم فأفاد التعريف، فأفاد التعريف. اعتقت عبيدي إلا زيدا، صحة الاستثناء منه، والاستثناء معيار العموم يدل على أن المستثنى منه لفظ عام. إذن قوله الجمع المعرف باللام الاستغراقية يلحق به الجمع المضاف إلى معرفة، فإنه يدل على العموم كما سبق ولا فرق بينهما. النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله والفرد، يعني الاسم المفرد، الاسم المفرد، الاسم الواحد، هذا يفيد العموم. متى؟ إذا حلي بأل الاستغراقية، إذا دخلت عليه أل الاستغراقية أفاد العموم، أفاد العموم. وكذلك إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة. إذن نقول المفرد المحلى بأل الحق، وفيه نزاع كالمسألة السابقة، الأصح والذي عليه الجماهير أنه يفيد العموم بشرط أن تكون أل هذه ليست عهدية ولا لبيان الحقيقة وليست للعهد الشرعي كما سيأتي، فحينئذ نقول المفرد أفاد العموم، سواء كان مفردا مقابلا لاسم الجنس أو لا. إنما الماء من الماء، من الماء، ها قلنا هذا يشمل هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يقال، فما لغير لذة، يشمل الصورة النادرة وغيرها، إذن فيه عموم، فيشمل خروج المني بلذة معتادة، خروج المني بلذة غير معتادة، خروج المني بغير لذة. وصواب في هذه المسائل الثلاث كلها أنه يوجب الغسل، لأن الحق أن الصورة النادرة داخلة في لفظ العموم. وما هذا؟ اسم جنس جمعي، اسم جنس إفرادي. لماذا؟ لأنه يدل على الماهية ويصدق على القليل والكثير، ومثله خل وزيت وذهب وفضة إلى آخره. إذن دخلت أل على اسم الجنس الإفرادي فأفاد العموم، فأفاد العموم. ما الدليل على أن المفرد إذا دخلت عليه أل الاستغراقية أفاد العموم؟ أولا صحة الاستثناء من مدخوله بدليل قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، يعني دل على أن المستثنى منه وهو لفظ الإنسان لفظ عام مستغرق لجميع ما يصلح له، هذا معنى العام، مستغرق لجميع ما يصلح له. إذن إن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان، الله أكبر، كل الأفراد داخل في هذا اللفظ، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. وعلى القاعدة المشهورة كما سيأتي في موضع الاستثناء أن الأصح أو الذي عليه الجمهور أنه لا يستثنى الأكثر وإنما يستثنى الأقل، حينئذ يكون قوله إلا الذين آمنوا المؤمنون أقل من الخاسرين. الله المستعان. إلا الذين آمنوا، نقول إلا أداة استثناء والاستثناء معيار العموم، فدل على أن لفظ المستثنى منه لفظ عام. الثاني أن يقال أن المفرد المحل بأل يؤكد بما يؤكد به العموم، وسبق أن العموم قد يؤكد هناك، فسجد الملائكة كلهم، أكد بماذا؟ أكد بلفظ يقتضي العموم هو لفظ كل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أين الاسم المحل بأل؟ الطعام. نقول هذا أفاد العموم، كل الطعام، كل ما يصدق عليه أنه طعام. أين التأكيد؟ كل، كل هنا كما سبق أنه لابد من إضافتها للفظ يحصل فيه العموم، يحصل فيه العموم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، كل إنسان، نقول كل هذا لفظ من ألفاظ العموم. في أي موضع يصلح هذا العموم؟ في أي شيء يكون هذا الاستغراق؟ لو قيل كل لوحدها هكذا هل أفاد شيئا؟ لا، لذلك تستلزم الإضافة إلى مفرد أو جمع معرفة أو نكرة، يعني مطلقة، ولذلك صارت أم الباب، صياغه كل أو الجميع، بخلاف جميع فإنها تتعين إضافته إلى المعرفة. إذن كل أم الباب، لماذا؟ لأنه يستلزم إضافتها إلى ما يحصل فيه العموم، فإذا أضيفت كل حينئذ تقول المضاف إليه هو الذي وقع فيه العموم، كل الطعام، كل إنسان، طيب كل يعمل على شاكلتي هل هو من ألفاظ العموم؟ ها؟ كل يعمل تنوين عوض عن المضاف إليه، تنوين عوض عن المضاف. إذن كل سواء أضيفت لفظا أو قطعت عن الإضافة وعوض عنها التنوين هي من صيغ العموم. كل آمن بالله، كل آمن، نقول كل هذه من صيغ العموم، ولو حذف المضاف إليه لأن الأصل اعتباره، لأن الأصل اعتباره، وإنما حذف وعوض عنه هذا التنوين الذي يقال فيه إنه عوض عن المضاف إليه، عوض عن كلمة. إذن كل الطعام، كل هذا مبتدأ وهو مضاف الطعام مضاف إليه، الطعام في المعنى مؤكد وكل في المعنى مؤكد، حينئذ أكد الطعام الذي هو المفرد الذي دخلت عليه أل بما يؤكد به العموم، فدل على أن الاسم المفرد الطعام لفظ لفظ عام. واضح وجه الاستدلال؟ أن يقال الاسم المفرد المحل بأل الاستغراقية دال على العموم بدليل أنه يؤكد بما يؤكد به اللفظ العام وهو لفظ كل في مثل هذا التركيب، فحينئذ نقول كل الطعام، كل هذا جاء مؤكدا للجمع في قوله فسجد الملائكة كلهم، إذن هو لفظ عام، وجاء مؤكدا في المعنى، هناك مؤكد في اللفظ والمعنى، وهنا جاء مؤكدا في المعنى لقوله الطعام، فدل على أنه يفيد العموم، على أنه يفيد العموم. وصحة الاستثناء كما ذكرناه في السابق. قال بعضهم ينعت بما ينعت به العموم، ينعت بما ينعت به العموم، قال جل وعلا أو الطفل الذين ها الذين شرابوا اسم موصول شرابوا نعت والطفل منعوت والقاعدة تطابق الصفة مع الموصوف إفرادا وتثنية وجمعا إفرادا وتثنية وجمعا لا يصح أن يكون الموصوف مفردا والصفة مثنى أو بالعكس ولا أن يكون الموصوف مثنى والصفة جمع لابد من التطابق هنا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فدل على أن قوله الطفل هذا مفرد حلي بأل الاستغراقية فأفاد العموم فأفاد العموم وما أفاد العموم ولو كان في اللفظ مفردا الطفل واحد في اللفظ إلا أنه يصح مراعاة المعنى كما سبق معنا مرارا في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مرجع الضميرين من لا ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول من اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى الذين هنا يقول ما قال يقولون أفرد الضمير لأنه راعى فيه لفظ من هي في اللفظ مفرد وفي المعنى من صيغ العموم كما سيذكره كل مبهم من الأسماء حينئذ يجوز في اللفظ العام المفرد في اللفظ يجوز مراعاة اللفظ فيؤكد بالمفرد أو يرجع إليه الضمير مفردا ويجوز مراعاة المعنى فيؤكد بما يدل على الجمع كالذين أو الطفل الذين ويرجع الضمير إليه بصيغة الجمع وما هم بمؤمنين والذي جاء بالصدق وصدق به أين الخبر أولئك هذا مشار إليه جمع قال والذي هذا هو المبتدأ أولئك وشرط التطابق بين المبتدأ والخبر إفرادا لما قال أولئك مراعاة لمعنى الذي القاعدة إذن نقول ما كان في اللفظ مفردا هذه القاعدة ما كان في اللفظ مفردا ما كان في اللفظ مفردا وفي المعنى عام يجوز إعادة الضمير إليه مفردا مراعاة للفظه أو جمعا مراعاة لمعناه وجاز في الخبر أيضا أن يخبر بالمفرد مراعاة لللفظ وأن يخبر بالجمع مراعاة للمعنى والذي قال أولئك ومن الناس من يقول أعاد الضمير مفردا وقال وما هم أعاد الضمير هنا جمعا مراعاة لمعنى من إذن أو الطفل الذين نقول نعت الطفل وهو مفرد محل بأل الاستغراقية نعت بما ينعت به الجمع والذين هذا ينعت به الجمع فدل على أن معنى الطفل الجمع وهو معنى العام وهو معنى العام إذن نقول النوع الثاني الاسم المفرد المحلى بأل الاستغراقية معرف بأل الاستغراقية ومثله المضاف إلى معرفة ومثله المضاف إلى معرفة فيستفاد منه العموم فيستفاد منه العموم الدليل على ذلك صحة الاستثناء صحة الاستثناء لو قال أكرم عالم المدينة إلا زيدا لو قال أكرم عالم المدينة عالم هذا مفرد أضيف إلى المدينة وهو معرفة فاكتسب التعريف نقول هذا عام بدليل صحة الاستثناء منه إلا زيدا ولذلك لو قال أوقفت داري على ولدي وعنده أولاد وعنده دور نقول كل الدور تكون موقوفة وقفة على كل الأولاد الذكور والإناث على ولدي ومنه قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله واحدة في اللفظ قال لا تحصوها كيف لا يحصى الواحد قل لا المراد وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها من أين أخذنا نعم الله نقول مفرد نعمة أضيف إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعاني فاكتسب التعريف وهو من صيغ العموم بدليل صحة الاستثناء منه، بدليل صحة الاستثناء منه. هذه القاعدة العامة، أن الاسم المفرد إذا دخلت عليه آل الاستغراقية أفاد العموم، أفاد العموم. نقول ما لم يكن اللفظ الذي دخلت عليه آل له حقيقة شرعية، يعني هذا يستثنى من القاعدة. ما لم تكن أو يكن الاسم المفرد الذي دخلت عليه آل الاستغراقية له حقيقة شرعية، فحينئذ نقول هذا لا يفيد، لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. لماذا؟ لأن ما أفاد العموم نقول هذا حقيقة شرعية، حقيقة لغوية. وذكرنا بالأمس أن الذي يستفاد أو الذي دل على استفادة العموم من اللفظ اللغة، فحينئذ نقول أل أفادت العموم، أل الاستغراقية تدل على العموم لغة، إذن هذا حقيقتها اللغوية. إذا دخلت على لفظ له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية، مثل بعضهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التكبير، التكبير نقول أل هذه للاستغراق، وتكبير أل للاستغراق، إذن له حق أل استغراقية، إذن لها حقيقة لغوية وهي دلالتها على على العموم. إذن كل فرد دخلت عليه أل من مسمى مدخول أل فهو داخل في الحكم. تكبير نقول هذا له حقيقة لغوية وهو وله حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية أن هذا اللفظ يصدق على كل تكبير، الله أكبر هذا تكبير، الله الأكبر بأل هذا تكبير، الله كبير هذا تكبير، الله الكبير بأل هذا تكبير، أليس كذلك؟ كل فرد من هذه الأفراد الأربعة يسمى في اللغة تكبير. إذن تحريمها التكبير لو طبقنا القاعدة نقول أل هذه تفيد الاستغراق، وهي أن يصح حلول كل محل حقيقة. إذن تحريمها كل تكبير، ويصح الاستثناء من مدخولها إلا الله كبير مثلا، إذن أفادت العموم. وإذا قلنا أن اللفظ جار على القاعدة الأصلية اللغوية السابقة، حينئذ يجوز الدخول الصلاة بكل لفظ من هذه الأفراد الأربعة. فلو قال الله كبير صحت، لو قال الله الأكبر صحت، لو قال الله الكبير صحت. لماذا؟ لأن آل الاستغراقية دخلت على اسم مفرد فأفاد العموم، حينئذ يحمل على كل أفراد كما هو شأن اللفظ العام. لكن نقول لا، تكبير هذا له حقيقة شرعية، له حقيقة شرعية، وهو خصوص قول الله أكبر، ما عداه ليس بتكبير في الشرع. الله كبير لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوراد هذه والألفاظ تعبدية موقوفة على السماء، فما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل عليه اللفظ، يكون مخصوصا به. حينئذ التكبير نقول لا يصدق في الشرع إلا على لفظ الله أكبر، وما عداه ليس بتكبير في الشرع. فلو قال الله كبير لم تنعقد الصلاة، ولو قال الله كبير لم تنعقد الصلاة، ولو قال الله الله الأكبر بأل لم تنعقد الصلاة، حتى يقول الله أكبر. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، إذا موقوفة على على الوحي، ما ثبت عمل وما لا فلا. إذن نقول في مثل هذا التكبير تعارضت عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أل تقتضي حمل، تقتضي حمل اللفظ على كل أفراده لأنه عام، والتكبير له حقيقة شرعية. إذن تعارضت عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. على مذهب أبي حنيفة تقدم الحقيقة اللغوية على الشرعية، وعلى مذهب الجمهور تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. فحينئذ نقول التكبير هل هو داخل في القاعدة؟ نقول لا. فصارت أل حينئذ نقلت من دلالتها على الاستغراق إلى دلالتها على العهد الشرعي. إذن عهدية شرعية، عهدية شرعية، واضح هذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يقال فيه مقيلا في التكبير: سلام عليكم، عليكم السلام، سلام عليكم ورحمة الله، سلام، سلام عليك، سلام. كل هذه يسمى في اللغة تسليم، دخلت عليه أل الدالة على الاستغراق، تحليلها التسليم. فنقول تعارضت عندنا حقيقة لغوية وهو مدلول أل الاستغراق، والتسليم له حقيقة لغوية، لكن الشرع خصه بتسليم خاص وهو قوله السلام عليكم ورحمة الله. حينئذ تعارضت عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، وعلى الخلاف عند أبي حنيفة يقدم الحقيقة اللغوية على شرعية، وعند الجمهور تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية. والصواب كما سبق معنا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن، فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، هذا الترتيب. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن شرعي فاللغوي، إن لم يكن فمطلق العرفي، مطلق العرفي ليشمل القول والفعل فاللغوي. إذن جاءت الحقيقة اللغوية بعد الحقيقة العرفية، وجاءت الحقيقة العرفية واللغوية بعد الحقيقة الشرعية. لماذا؟ كما سبق أن هذا الشرع يفسر بما جاء في الشرع، هذا الأصل. صاحب الشرع ألفاظه تحمل على ما أراده الشارع، ولا نحمل على ما جاء في اللغة ولا في العرف. إذن هذا هو النوع الثاني: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. النوع الثالث أشار إليه بقوله: وكل مبهم. وكل مبهم، كل هذا معطوف على قوله الجمع، الجمع والفرد وكل مبهم، كل مضاف ومبهم مضاف إليه. مبهم هذا مأخوذ من الإبهام، من الإبهام، يقال طريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين، إذا كان خفيا لا يستبين. واستبهم الأمر إذا استغلق، استبهم الأمر إذا استغلق. والمراد هنا كل مبهم، المراد به الأسماء، أسماء الشرط والجزاء، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، هذه الثلاثة المعلول لها هنا. كل هذه الأسماء، أسماء الشرط بأنواعها برمتها جميعها تفيد العموم، وأسماء الاستفهام كلها تفيد العموم، والموصولات الاسمية أيضا تفيد العموم، تفيد العموم. وكل مبهم من الأسماء، الأسماء أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه يقال ويطلق عليها أنها مبهمة. لماذا؟ لأين الخفاء فيها؟ لأنه لا يفهم معناها إلا، أو لا يتعين معناها إلا بما بعدها. لا يمكن، إذا قيل أردت الاستفهام عن مكان زيد أين، وتسكت، أين من، ما يصح، صار مبهما. تسأل عن من ومن وحيثما كيف، لو أطلقت هذه العبارات هكذا صار فيها إبهام، خفاء، عدم ماذا، عدم إيضاح المراد منها. إذن قوله وكل مبهم أي ما لا يتبين معناه إلا بغيره، ما لا يتبين معناه إلا بغيره. الأسماء الموصولة يتبين معناها بجملة الصلة، وكلها يلزم بعده صلة، إذن لابد من صلة تبين وتكشف المراد من الاسم الموصول. لو قال جاء الذي وسكت، الذي من، لا يفهم معناه إلا إذا قرنه بجملة الصلة، جاء الذي أبوه قائم، إذن كشف المعنى المراد من الذي. والذي جاء بالصدق، إذن جاء بالصدق، صارت هذه كاشفة. إذن الإبهام في الموصولات يرفع بالصلة، والإبهام في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام يرفع ويعين بما بعده، بما بعده، إما أن يكون خبرا إما أن يكون مبتدا. قال من الأسماء، هذا احترازا من الحروف، لأن الاسم أسماء للاستفهام أو للاستفهام، لذلك يقال أدوات للاستفهام، هذا التعبير أولى، يعني في غير هذا المقام يقال أدوات للاستفهام، لأن الأداة أعم، يشمل الاسم ويشمل الحرف. من أداة استفهام وهي اسم، الهمزة هل أداة استفهام وهما حرفان، إذن أداة هذا يعم الاسم ويعم الحرف، لكن الذي يقبل ويكون من صيغ العموم هو الاسم. لماذا؟ لأن الحرف لا معنى له في نفسه، فكيف يكون عاما؟ هو فقير من المعنى أصلا، لا يدل على معنى في نفسه أصلا، فكيف حينئذ نقول يفيد العموم والخصوص؟ فتعين حينئذ أن تكون الأسماء هي الدالة على العموم، لأن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة. وكل مبهم من الأسماء، من الأسماء أخرج الحروف، سواء كانت في الشرطيات كإن وإذما، هذان حرفان الأول باتفاق والثاني على الراجح، والاستفهام أيضا أخرج الحروف من الاستفهام كالهمزة وهل، وأخرج الحروف من الموصولات وهي خمسة، أن المصدرية وأن أخت إن وكي ولو وما، هذه خمسة، أن المصدرية وأن تصوم، وما المصدرية الظرفية، ولو وكي وأن أخت إن، أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، هذه موصولات لكنها حرفية. إذن قوله من الأسماء نقول هل هذا قيد لبيان الواقع أو للاحتراز؟ الثاني، للاحتراز، أخرج حروف الاستفهام وأخرج حروف الشرط وأخرج حروف الموصولات. من ذاك ما للشرط من جزائي، من ذاك ما للشرط والجزائي بالواو أحسن، من ذاك أي من ذاك، من الأصل يقول فمن ذاك على التفريع، لأنه قاعد قاعدة عامة ثم أراد أن يفرع، لأن الجملة ما بعد من ذاك إلى أربعة أبيات كله يسمى تفريعا على القاعدة العامة. وكل مبهم من الأسماء هذا معطوف على الجمع، ولتنحصر ألفاظه ألفاظ العام في أربع، الجمع إذا يفيد العموم، والفرد بشرطه يفيد العموم، وكل مبهم من الأسماء يفيد العموم. فمن ذاك هذا الأصل يكون مفرعا، من ذاك حقه التفريع بالفاء، أي فمن الأسماء المبهمة ما، لفظ ما، من ذاك المشار إليه الأسماء المبهمة، من ذاك أي من الأسماء المبهمة لفظ ما، لفظ ما، حالة كونه يعني اللفظ مستعملا في أفراد ما لا يعقل، كما سيأتي تقييده فيما بعد، للشرط والجزاء، يعني مستعملا في الدلالة على تحقق مضمون الجزاء بتحقق مضمون الشرط، فعل الشرط، وهذا فائدة الشرط، لأن الشرط في اللغة هو التعليق، الشرط هو التعليق، إن جاء زيد فأكرمه أفادت التعليق، علقت الجزاء الذي هو الإكرام على وجود الفعل، فعل الشرط، إن جاء زيد فأكرمه، عندنا تعليق هنا، رتب حكم على حكم، رتب الإكرام على وجود زيد. تحقق مضمون جواب الشرط موقوف على تحقق مضمون جملة الشرط، جملة الشرط. وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، من ذاك ما للشرط، قيد ما هنا للشرط والجزاء وهي عامة، يعني تكون للعموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية، ما نقول مطلقا تفيد العموم سواء كانت شرطية وسواء كانت موصولة وسواء كانت استفهامية. هل تأتي ما لغير هذا؟ نقول نعم، تأتي صفة، مررت بما معجب لك، كسر الجيم، معجب، معجب، لا بفتح الجيم، مررت بما معجب لك أو بك، هذه نقول موصوفة، نكرة موصوفة، مررت بما معجب بك، يعني برجل أو بشيء معجب بك. ما هذه؟ لا تفيد العموم. لماذا لا تفيد العموم؟ لأنها نكرة، نقول نكرة موصوفة، والنكرة إذا وصفت أفادتها التخصيص، ولا تستفيد العموم إلا بالمعرفة. طيب ما أحسن زيدا؟ نقول ما هذه تعجبية، شيء حسن زيدا، شيء عظيم حسن زيدا، نقول ما التعجبية؟ هذه لا تفيد العموم. إذن تقييد ما بكونها للشرط أو للاستفهام أو موصولية أخرج ما النكرة الموصوفة، إذا كانت نكرة موصوفة، مررت بما معجب لك، وأخرج أيضا أي بشيء معجب لك، والتعجبية ما أحسن زيدا، فلا تعم لا النكرة الموصوفة ولا التعجبية. لو قال قائل ما الدليل على أن أدوات الشرط أو أسماء الشرطية تفيد العموم؟ نقول أولا صحة الاستثناء مما دخلت عليه، صحة الاستثناء مما دخلت عليه، من دخل داري فأكرمه إلا زيدا، كذلك من دخل داري فأكرمه، نقول من هذه؟ شرطية، دخل فعل الشرط فأكرمه الجملة جواب الشرط إلا زيدا، هذا استثناء، حينئذ نقول من تفيد العموم. لماذا؟ لأنها استثنية منها، وسبق أن الاستثناء معيار، معيار العموم، وسبق أن الاستثناء معيار العموم. أيضا إجماع الفقهاء وأهل اللسان على ترتب الأحكام العامة إذا عبر بلفظ من هذه الأدوات. لو قال قائل من دخل من نساء هذه الدار فهي طالق، من دخل من نساء هذه الدار فهي طالق، ودخلت واحدة، ما الحكم؟ تطلق؟ وش متردد كذا؟ تطلق قطعا، يترتب الجزاء على فعل فعل الشرط، فإذا ورد الدخول مرة واحدة ترتب عليها ماذا؟ الحكم، وهذا باتفاق، من دخل داري من نسائي فهي طالق. أقول من شرطية ودخل فعل الشرط وجملة فهي طالق، هذه الجواب. نقول من الشرطية تفيد تحقق مضمون جملة الجواب على تحقق مضمون جملة الشرط، فحينئذ يترتب الطلاق على دخول إحدى نسائه أو نساء الدار. كذلك توجيه الذم والاعتراض من السيد لعبده إن قال له من دخل داري فأكرمه، لو قال من دخل داري فأكرمه، فإذا أكرم الجميع استحق المدح، فإذا أكرم البعض وترك البعض استحق الذم. لماذا؟ لأن من أفادت العموم، والتفرقة هذه بدون نص مخصص تفرقة وتحكم نقوم من جهة العبد. حينئذ لو عاتبه وذمه وعاقبه وراه أهل اللسان من العقلاء فسألوه لما عاقبته، فقال قلت له من دخل داري فأكرمه فلم يكرم البعض، لكان كلامه مقبولا عند العقلاء. إذن نقول أدوات الشرط تفيد العموم، لكن الذي ينبغي التنبيه له أن المراد بالعموم عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، عموم الأشخاص لا عموم الأفعال. لماذا؟ لأنه لو قال قائل من دخل داري من نسائي فهي طالق، عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، أين الأشخاص؟ مدلول عليه بلفظ من، من دخل، دخل هذا فعل، هل تدل من على عموم الفعل بحيث أنه لا يترتب الحكم إلا إذا وجد كل أفراد الدخول؟ أم هي مطلقة في الحكم المعلق سواء كان شرطا أو جوابا؟ نقول القاعدة أن من أو أدوات الشرط عموما تدل على عموم الأشخاص لا على عموم الأفعال، لأن الفعل هذا كما سيأتي أنه من قبيل المطلق، وهو وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له يعني شاملا له عموم، إلا أن عمومه بدلي يعني يصدق بفعل واحد فقط. فلذلك لو قال من دخل داري من نسائي فهي طالق، نقول عندنا عموم وعندنا مطلق. عموم في قوله من، هذه تفيد العموم عموم الأشخاص، فيشمل مثلا إذا كان متزوجا أربعة يشمل الأربعة، لأن من هذه صيغة من صيغ العموم. طيب والدخول هل هو عام أم مطلق؟ نقول مطلق. والطلاق عام أو مطلق؟ إذا قلت عام يفترق، إذا قلت عام فحينئذ إذا قيل من دخل داري من نسائي فهي طالق، إذا قلت عام الثلاث، وإذا قلت مطلق المطلق يصدق بواحدة، فحينئذ يطلق مرة واحدة. والدخول إذا قلت عام حينئذ لو قال من دخل داري من نسائي فهي طالق، إذا قلنا الإطلاق في الطلاق والعموم في الدخول، لو دخلت مرة واحدة ثم خرجت استحقت طلقة واحدة، فلو قلنا الدخول المراد به العموم لو دخلت مرة ثانية استحقت طلقة ثانية، لو دخلت مرة ثالثة استحقت طلقة ثالثة. قل الحكم يختلف، وهذا ينبني عليه قاهر الحديث من تركها فقد كفر، مبني على هذه المسألة. فحينئذ نقول أدوات الشرط تفيد عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، والفعل سواء كان الجواب وسواء كان الفعل إنما هما مطلقان، لأن الفعل لا عموم له، فعل لا عموم له، ثم العموم أبطل دعواه في الفعل. لماذا؟ لأنه من قبيل المطلق الصادق بفعل واحد ولا يقتضي تكرارا ولا يقتضي التكرار. إذا من دخل داري من نسائي فهي طالق، نقول العموم في الأشخاص في كل زوجاته، والدخول يصدق بمرة واحدة، والطلاق يقع مرة واحدة. فلو دخلت الزوجة هند مثلا وخرجت نقول طلقة واحدة، لو دخلت مرة ثانية لا يصدق عليها الطلاق، خلاص مرة واحدة. لماذا؟ لأن دخل هذا مطلق وليس بعام، ليس شاملا للدخول الثاني، وإنما هو يصدق بالدخول الأول. إيش كذلك؟ هذا هو حقيقة المطلق، يأتينا إن شاء الله حقيقة المطلق. المطلق يدل على على عموم بدلي، يعني مراد به واحد لا بعينه، عموم بدلي هكذا يقال. والعام الذي معنى عموم شمولي، العموم البدلي واحد لا بعينه، فإذا دخلت مرة واحدة نقول وقعت عليها طلقة واحدة، لأن دخل مطلق فيصدق بمرة واحدة. فحينئذ لو دخلت مرة ثانية نقول لا يترتب عليها الحكم فلا تنزل عليها طلقة ثانية، وإنما يكتفى بطلقة واحدة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من هذا عموم في الأشخاص، ترك عام لابد يترك الفجر والظهر والعصر والسبت والأحد والشهر الأول والثاني، أو نقول مطلق؟ مطلق، وحينئذ يصدق بترك صلاة واحدة. وهذا حجة ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن باز في تكفير من ترك فرضا واحدا، يعني بغير عذر شرعي حتى يخرج الوقت بشرطه. إذن فمن تركها يعني من ترك الصلاة، نقول ترك هذا فعله، والفعل مطلق لا عام، عمومه بدلي لا شمولي. فلو ترك فرضا واحدا بلا عذر شرعي حتى خرج الوقت نقول وقع عليه الحكم، وقع عليه الحكم، والمسألة واحدة، من دخل داري من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. إذن نقول أدوات الشرط تقتضي عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، ويقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرط. متى يكون أول وجود الشرط؟ بفعل واحد. متى يقع الطلاق؟ بالدخول الأول. إذن وجد الجواب عند أول وجود الشرط، فلو وجد مرة ثانية الشرط لا يترتب الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذه الصيغة لا تقتضي التكرار، لا تقتضي التكرار. هكذا نص الزركشي في تشنيف المسامع. إذن قوله من ذاك ما للشرط والجزاء، أن أدوات أو أسماء الشرط تفيد العموم، تفيد العموم. قال ولفظ من، سبق أن ما تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة. مثال الموصولة مثل ماذا؟ أعطوني. هذا نحو موصولة، وما تفعله من خير يعلمها، موصولة هذه، هذه شرطية. طيب إذا مثال الشرطية وما تفعله من خير يعلمه الله، الموصولة يسبح لله ما في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض. استفهامية ما عندك، ما عندك، ماذا أجبتم المرسلين، نقول هذا استفهام. ولفظ من في عاقل، ولفظ من يعني، ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ من غير الموصوفة، مررت بمن معجب بك، نقول هذه نكرة موصوفة لا تعب لأنها نكرة، والنكرة لا تعب إلا إذا كانت في سياق النفي كما سيأتي. إذن ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ من عاما مستعملا في أفراد من يعقلون، قيدها قال من في عاقل، في عاقل، عاقل هذا اسم فاعل من العقل، وسبق معنا بيان العقل، لكن المراد هنا بمن شأنه أن يعقل، ما من شأنه أن يعقل، فحينئذ يشمل المجنون، وليس المراد هنا بالعاقل ضد المجنون، وإنما المراد به ما من شأنه أن يعقل. لو قيل أكرم من في الدار من المجانين، صح؟ صح، لأن من هذه للعاقل، والمجنون من شأنه في الأصل أنه عاقل، لكن يعترض بعضهم في التعبير بعاقل. لماذا؟ لأن لفظ من هذا استعمل في حق الله عز وجل، ومن لستم له برازقين، ومن لستم، قل لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض، هذا يصدق على من؟ الله عز وجل. حينئذ لا يجوز أن يوصف الرب جل وعلا بالعقل. لماذا؟ لماذا؟ الصفات توقيفية، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة نفية. صفاته كذاته قديمة أزلية الأصل، لكنها في الحق توقيفية، إذا موقوفة على السماع. إذا في عاقل نقول الأولى أن يقال لمن يعلم، لمن يعلم، لأن من هذه أطلقت على الرب جل وعلا، ومن لسهم له برازقين، قل لمن ما في السماوات وما في الأرض قل لله. من هذه تأتي موصولة وتأتي شرطية وتأتي استفهامية. من عندك زيد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وشرطية وموصولة، كيف؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات، من هذه موصولية. ولفظ ما في غيره، ولفظ ما في غيره أي ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ ما، سواء كان شرطا أو موصولا أو استفهاما، في غيره يعني في غير العاقل، في غير العاقل. شرطا مثل ماذا؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وسبق ذكره. إذا ما فائدة ذكر هذه إعادتها مرة أخرى من ذا كمان الشرط والجزاء؟ ثم قال ولفظ ما في غيره أراد هناك أن يبين أن ما تأتي شرطية وهنا أنها تأتي لغير العاقل، تأتي لغير العاقل، وهذا هو الأصل في من أنها لمن يعلم، وقد تأتي لغير من يعلم يعني لغير العقلاء، والأصل في ما أنها لغير العاقل وقد تأتي أيضا للعاقل. مثال من في غير العاقل لغير العاقل فمنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطنه دابة، فحينئذ نقول هذا ليس من العقلاء. استعمال ما لمن يعقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، لكن لا يعدل هذا الأصل أو يخرج عن الظاهر إلا لنكتة كما هو مبين عند أهل البيان. لا يمكن الأصل في من أنها للعاقل لمن يعلم، لا يستعمل هذا اللفظ في غير العاقل إلا لفائدة ونكتة، لابد من التماسها ويعلم بالسياق والتركيب. كذلك الأصل في ما أنها لغير العاقل، الأصل في ما أنها لغير العاقل. وإذا استعملت في العاقل نقول هذا خلاف الأصل ولا بد من نكتة. ولفظ أي فيهما يعني للعاقل ولغير العاقل، تأتي أي شرطية واستفهامية وموصولية، وكلها يستفاد منها العموم. والبسط في أدوات الاستفهام وأدوات الشرط والموصولات هذا محله كتب النحو، محله كتب النحو. إذن هنا تستفيد أن هذه الموصولات تفيد العموم، وهناك يعدد لك الموصولات الاسمية ويفرق بينها وبين الحرفية وأحكامها من جهة الجملة إلى آخره. إذن ثم ارتباط بين الأصول والنحو. باب العام كله من أوله إلى آخره مأخوذ من اللغة بعمومها، باب الخاص من أوله إلى آخره مأخوذ من اللغة، إذن لا يمكن الانفصال. الأخوة يقول أمس درسنا نحو، قلت نعم لا فرق بين الأصول والنحو، ليس بينهما فرق، بل العمدة في أصول الفقه أنه مستمد من اللغة العربية، هذا عمدته، اتكاؤه في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره والمجمل والمبين كله على اللغة العربية، وهذا أهم ما يعتني به الفقيه. أما حد الواجب الأخير هذا أمره سهل، لكن هذه المسائل مبناها على اللغة. إذا ليس بينهما ليس بينهما تباين، وإنما بينهما تداخل كلي. ولفظ أي فيهما يعني للعاقل ولغير العاقل، وقلنا أي تأتي استفهامية مثل ماذا؟ أيما الأجلين استفهامية. قل أي شيء أكبر شهادة، هذه استفهامية. قل أي الفريقين خير مقام، شرطية. أيما الأجلين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذلك نقول أيما تدعو، قل أي شيء أكبر شهادة، هذا يجعلنا أن نجعل أي نقول أيضا لمن يعلم. لماذا؟ لأنها أطلقت على الرب جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إذن هذه أفادت العموم، وهنا أجيب بالرب جل وعلا الله، إذن هو داخل في قوله أي. وإذا قيل أي لمن يعقل لا يوصف الرب بصفة العقل، إذن نقول أي لمن يعلم. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يقال فيه ما سبق. ولفظ أي فيهما، لكن يقال أي هذه تأتي استفهامية وتأتي شرطية وتأتي موصولية وتأتي وصفية وتأتي حالية وتأتي عند بعضهم منادات. المراد من التي تفيد العموم الثلاثة الأول، أما الوصفية فلا تفيد العموم، والحالية لا تفيد العموم، وكذلك إذا جاءت منادى يا أيها الذين آمنوا، عند بعضهم أي هذه منادى، أي منادى، والصواب الذي بعده المنادى. لكن هل تفيد يا أيها هذه تفيد العموم؟ الجواب لا. مررت برجل، أي رجل، أي رجل، هذه وصفية. مررت بزيد، أي رجل، هذه حالية، وسبق في شرح القواعد بيان هذه المسألة. ولفظ أين وهو للمكان، ولفظ أين وهو للمكان، أين هذه تأتي شرطية وتأتي استفهامية، هل تأتي موصولية؟ ها، من يقول نعم؟ لا، ما تأتي موصولية. إذن أين هنا تقيد بكونها شرطية واستفهامية. أين المفر؟ المفر أين؟ أين المفر؟ أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. أين المفر؟ أين زيد عندي مثلا؟ استشكل بعضهم كيف الاستفهامية تكون مفيدة للعموم والجواب يكون بواحد. هذا سؤال مشكل عند الأصوليين. إذا قيل أين زيد؟ تقول في الدار، كيف أفاد العموم والجواب واحد؟ قالوا إفادة العموم هنا في أي وأين المكانية وأيان الزمانية ومتى الزمانية، النظر إلى السؤال فقط دون جواب. إذا قيل أين زيد أو أين المفر، هنا السؤال عن أي شيء؟ عن أي مكان يتصور الذهن الفرار إليه، كذلك. وهذا يعم، هل يمكن أن يخرج فرد من أفراد المكان عن هذا السؤال؟ الجواب لا. أين المفر؟ أين؟ نقول هذه صيغة عموم. ما وجه الاستغراق هنا؟ نقول استغرقت كل شيء يصدق عليه أنه مكان. أين؟ لذلك يصلح الجواب بكل ما يمكن أن يكون مكانا. من في الدار؟ من؟ نقول الاستفهام هنا حصل عن أي شيء؟ عن كل فرد يتصور وجوده وكينونته في الدار، وهذا يشمل الواحد والعشرة والمئة والألف. فلو كان الموجود واحدا لقال زيد، فلو كان الموجود عشرة لوجب عده زيد وعمر إلى آخره، فلو نقص واحد من العشرة ما حصل الجواب. إذن وجهه العموم نقول هنا في الزمانية والمكانية في الاستفهامية أن المستفهم عنه يصدق أن يكون الجواب فردا من أفراده. وإذا قيل أين زيد، نقول زيد هذا يتصور أن يوجد في داخل الدار، في خارج الدار، على السقف، إلى آخره. كل مكان يتصور وجود زيد فيه فهو داخل في هذا السؤال، فحينئذ صار عاما مستغرقا لجميع الأمكنة التي يمكن وجود زيد فيها. متى الساعة؟ نقول هذا مستغرق لجميع الأزمنة التي يمكن أن تقع فيها الساعة. هذا وجه العموم، ولا ينظر إلى الجواب، لأن الجواب إنما يكون باعتبار الواقع والحاصل، ولا يكون باعتبار اللفظ الدال على العموم. أين زيد؟ اللفظ عام، في الدار واحد يكفي المكان. ولفظ أين وهو للمكان، يعني وهو الموضوع لأفراد المكان بحسب اللغة. كذا متى، مثل المكان أو مثل لفظ أين متى، الموضوع للزمان. لكن يقيد الزمان عند كثير من أصولين الزمان المبهم، الزمان المبهم، فلا يقول حينئذ متى زالت الشمس فأتني، هذا معين. متى زالت الشمس هذا معين، ليس فيه عموم. لكن متى تزرني أزرك، متى تزرني، هل هناك عموم في الزمن؟ أي نعم، كل وقت يصدق أن تحصل فيه الزيارة، في الليل، في النهار، في أقصى الليل، في أول الليل، في أول كل وقت، يوم السبت، يوم الأحد، إلى آخره. عموم الزمن دخل في قوله متى. إذن عرفنا أن من تأتي شرطية واستفهامية وموصولية. ولفظ ما تأتي أيضا مثلها ثلاثية. ولفظ أي فيهما، لكن يقولون في أي هذه قد تكون عامة في الأشخاص، وقد تكون عامة في الأزمنة، وقد تكون عامة في الأمكنة. أي مكان جلست فيه أجلس، أي زمان تسافر أسافر، هذا عموم في الزمان. أي رجل تقابله قابلته، يقول هذا عموم في الأشخاص، عموم في الأشخاص، وعموم في الأزمان، وعموم في المكان. ثم الرابع ذكره بقوله ولفظ لا في النكرات. إذن وكل مبهم نقول هذا هو النوع الثالث مما يستفاد منه العموم، وهو ثلاثة أشياء: أسماء الاستفهام كلها، وأسماء الشرط كلها، وأسماء الموصولة كلها. وهناك تفاصيل كثيرة عند الأصوليين تركناها اختصارا. ولفظ لا في النكرات هذا هو الرابع، وهو النكرة في النفي، وبعضهم يقول في سياق النفي وفيه قصور، لأن في سياق النفي قد يستفاد منه أن النافي لم يباشر النكرة، ليس في الدار أحد، هذه نكرة في سياق النفي، لكن لا أحد في الدار، هل نقول لا أحد هذه في سياق النفي أو تسلط عليها النفي مباشرة؟ الثاني. إذن قول بعض الأصوليين بل كثير النكرة في سياق النفي، هذا يفيد أن النكرة تكون عامة إذا لم يباشرها النافي، نحو ليس في الدار أحد، ليس نافية وأحد فصل بينها وبين مدخولها، بينها وبين النكرة. أما لا أحد في الدار، هنا نقول تسلط النفي على ماذا؟ على النكرة. إذن سواء باشر النافي الحرف النكرة أو لم يباشرها فهي تفيد العموم، وهي تفيد العموم. ثم فائدتها للعموم كما سبق قد تكون نصا وقد تكون ظاهرة، قد تكون نصا في العموم وقد تكون ظاهرة في العموم. تكون النكرة في النفي والنهي والاستفهام والشرط إذا سبقت بمن الزائدة أفادت العموم نصا، أفادت العموم نصا، هذا واحد. الثاني النكرة إذا سلط عليها النفي وهو لا النافية للجنس وبني معها على الفتح كانت نصا في العموم، هذا الثاني. ما عدا ذلك فهي ظاهرة في العموم. زاد بعضهم ثالثا للنوع الأول وهو ما كان ملازما للنفي، نحو أحد وديارة ونحو ذلك، ثم ألفاظ ملازمة للنفي، قيل هذه نص في العموم. لا أحد في الدار، نقول هذا نص في العموم. لا صافرة، قيل هذا من الصفير. لا وابرة، يعني لا صاحب وبر. لا ديارة، قالوا هذه كلها ألفاظ لا تستعمل هكذا في الإثبات، وإنما تستعمل في النفي، فهي نص للعموم يضاف إلى الاثنين. ما عدا هذه الثلاثة نقول هذه ظاهرة في العموم. إذن النكرة في سياق النفي أو تسلط عليه النفي ولم تسبقها من الجارة الزائدة فهي ظاهرة في العموم، فهي ظاهرة في العموم. قوله ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا يعني النافية، هل اللفظ النافي هنا خاص بلا؟ هل هو خاص بلا؟ نقول لا، ليس خاصا بلا، يشمل ما ويشمل لن ويشمل ليس ولم ولما. قلت وأما نفيه فالأحرف ست لكل معنى حرف، لكل حرف معنى يؤلف. فما وإن كليس نفي الحال ولا ولن لنفي الاستقبال، هذه أربعة. فما وإن كليس لنفي الحال، وما ولن أو ولا ولن ثم قال ولم ولما، هذه ستة. إذن أحرف النفي ستة، والفعل ما هو؟ ليس، ليس هذا فعل نافي لكنه لنفي، لنفي الحال. إذن قوله ولفظ لا، لا يختص النفي هنا بلا. في النكرات يعني سواء دخل على النكرة على النكرة مباشرة أو فصل بينهما، فصل بينهما فاصل. إن لم يباشر نحو ليس في الدار رجل، وإذا باشر ما أحد في الدار أو لا أحد في الدار، نقول هذه مباشرة. وهذا مذهب جمهور العلماء أن النكرة إذا تسلط عليها النفي أفادت العموم بنوعيه النص والظاهر. الدليل صحة الاستثناء، صحة الاستثناء، تقول ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد، أحد نكر في سياق النفي ما إلا زيدا، استثني من أحد، فدل على أنه عام، على أنه عام. لو لم تكن النكر في سياق النفي تعم لما صح النفي لجميع الآلهة سوى الله جل وعلا بقول الموحد لا إله إلا الله، هذه تفيد العموم أو لا؟ بل هي نص في العموم، لأن لا هذه نافية للجنس. إله، لا إله، إله نقول هذا اسم لا. بعضهم يرى أن هذه على تقدير من الزائدة، فيجعل من الزائدة داخلة ظاهرة أو مقدرة. مقدرة في ماذا؟ إذا بني اسم لا النافية للجنس معها، إذا بني معها فحينئذ قالوا من مقدرة. لا إله يعني لا من إله، وهذا نص في العموم، وهذا نص في العموم. لا لنفي الجنس هذه نقول تفيد العموم. لماذا؟ لأنه إذا نفي الجنس اقتضى ماذا واستلزم؟ نفي كل فرد من أفراد الجنس، يتبع النفي كل الأفراد. لا أحد في الدار نقول لا أحد، لا أحد في الدار، لا رجل في الدار، هل يصح بالرجلان؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك نفيت جنس الرجال عن الدار، فإذا قلت بالرجلان أثبتت، فصار أول الجملة يناقض آخرها أو آخرها يناقض أولها. لا رجل في الدار بالرجلان يصح؟ لا يصح. يصح. لا رجل بالرفع في الدار بالرجلان نقول يصح ولا يصح؟ نعم صحيح، فكت الجهة. يصح إذا أردت نفي الوحدة، لأن لا رجل في الدار هذا قصد التنصيص على استغراق مدخول لا نفيا، لا رجل سلب الجنس من باب أولى أن يتبع الأفراد. لا رجل هذه التي تعمل عمل ليس. إن كان قصدك نفي الوحدة واحد يصح أن تقول لا رجل بل رجلان، لا يوجد واحد إنما يوجد اثنان، هذا إذا كان مرادك نفي الوحدة واحد يعني. وإذا كان قصدك نفي الجنس أو الاستغراق لا رجل في الدار بل رجلان لا يصح. إذن إنما الأعمال بالنيات، النية هي التي تفسر. هذا ذكره السيوطي في منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال، له رسالة في شرح هذا الحديث، قد يدخل النحو في بعض مسائل هذا أو بعض مسائل النحو تدخل في هذا الحديث، منها مثل هذه المسائل. إذا سمعت رجل يقول لا رجل في الدار بل رجلان تعرف أنه أراد نفي الوحدة، خاصة عند أصحاب التورية. لا رجل في الدار وسكت تعرف أنه أراد نفي الجنس. الفرق بين لا رجل في الدار وأريد به نفي الجنس استغراق الجنس مع قوله لا رجل في الدار أن الثاني نص في النفي والأول ظاهر في النفي، لأنه محتمل، لأنه محتمل. إذن كل لا أو كل نكرة في النفي فهي للعموم، سواء ركبت مع لا تركيب 15 فبنيت معها أو رفع الاسم بعدها. لكن لا رجل في الدار بل رجلان، هل هو مفيد للعموم؟ لا، لا يفيد. إذن تستثنى هذه الصورة كما نص على ذلك القرافي، قال العجب من قول النحاء والوصوليين، النكرة في سياق النفي تعم، فأورد هذا المثال، لكن ليس مرادهم هذا، مرادهم استغراق الجنس نصا أو ظاهرا، نصا بقول لا رجل في الدار أو ظاهرا بقولهم لا رجل في الدار، ولا يجوز حينئذ أن يقال بل رجلا. ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. هذه ما الذي أراد به هنا؟ كرر ما 3 مرات أو 3 مرات. من ذاك ما للشرط والجزاء. ولفظ ما في غيره، ثم قال ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، أفاد في المرة الأولى بأن ما للشرط والجزاء، وأفاد في المرة الثانية أنها لغير العاقل، وأفاد في المرة الثالثة أنها تستعمل للاستفهام. ثم العموم أبطل دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، ثم العموم أبطل دعواه في الفعل، وهذا ما قررناه سابقا أن العموم وصف حقيقة للألفاظ والمعاني مجاز، ولا يوصف اللفظ أو الفعل بالعموم، ولو وصف فهو مجاز، فهو مجاز. ثم العموم أبطل دعواه، أي أن العموم أبطل العلماء دعواه في الفعل، يعني لا يوصف الفعل بكونه عاما، وإنما يقال الفعل من قبيل المطلق. إذن فيه استغراق، لكن هذا الاستغراق بدلي لا شمولي. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، هل يشمل كل سهو أو لا؟ الأصل إذا وقفنا مع اللفظ دون قرينة في الفعل المجرد، هذا كلام دون قرينة، نقول لا، سهى فسجد. الصحابي أخبر عن حالة واحدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، هل يعم كل سهو؟ الجواب لا، والعموم يؤخذ من قرينة خارجة عن اللفظ، لأن الفعل يحتمل احتمالات متعددة، والذي أخبر عنه الصحابي هو حالة واحدة، والشيء الواحد كمدلول ذات أو كمدلول لفظ زيد. قلنا مدلول زيد ذات، لا يشارك هذه الذات غيرها من الذوات، وهذا معنى الجزئي. كذلك الفعل الذي وقع الآن نقول لا يشاركه غيره، سافر فقصر، الصحابي رآه سافر سفرا واحدا سفرا طويلا مثلا، هل نقول هذا السفر يشمل الطويل والقصير وسفر النزهة وسفر النسك وإلى آخره والمعصية والطاعة؟ نقول لا، ما يشمل. لماذا؟ لأنه أخبر عن حالة واحدة وغيرها مسكوت عنه، فإذا جاء عموم فيكون من خارج لا من ذات اللفظ. إذن العموم نقول لا يستفاد من الفعل، وإنما الفعل يدل على الإطلاق، على الإطلاق. ثم العموم أبطل دعواه في الفعل، لماذا؟ لأنه إنما فعل حالة واحدة من تلك الحالات المحتملة. بل وما جرى مجراه، ما جرى مجراه يعني مجرى الفعل، له شبه بالفعل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل يعم كل جار؟ قالوا لا، قالوا لا. لماذا؟ لاحتمال الخصوصية، حكم بالشاهد واليمين، هل يحمل كل قضية على هذه قضية؟ قالوا لا، هذه التي تسمى عند الفقهاء بقضايا الأعيان، قضايا الأعيان حكمها يعتبر خاصا بمن وقعت له الواقعة، ولا يعمم الحكم إلا بقرينة، فلا يكون العموم مأخوذا من نفس القضية. إذن ما يجري مجرى الفعل من الأحوال الخاصة، وبعضهم يقول من الأحكام والأقضية التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال معينة أو قضى على أحوال معينة، وهذا يعتبر فعلا منه، هو من جهة تكلم، ومن جهة فعل، ولكن لوحظ فيه معنى الفعل، ولذلك قال وما جرى مجراه. إذن هو ليس كالفعل لأن فيه قول، بخلاف السفر، سفر فعل وليس فيه قول، ليس كذلك؟ أما قضى بالشفعة تكلم أو لا، إذن فيه نوع قول وفيه نوع فعل، فغلب جانب الفعل على القول فنفي العموم عنه. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، يعني ما جرى مجرى الفعل. إذن هذا الأصل فيه أنه يذكره بعد حد العام، ثم تذكر بعد ذلك الفاظ العموم. وباب العموم هذا باب طويل عند أصوليين، يأتيكم في مطول إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.